السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يقول: ضابط الترك لبعض المستحبات حتى لا يظن الوجوب، وهل يدخل فيها كراهة مالك رحمه الله للصيام الست؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض ما أمر به، ترك بعض ما أمر به لئلا يظن الوجوب، فحمل الأمر على الاستحباب لتركه إياه. وأما كراهة مالك لصيام الست فإنه حسب ما ذكر في موطئه أنه لم يرى أحدا من أهل الفقه والفضل يصومها، لا يدخل في هذا الباب، لأنه ما تركها لئلا يظن الوجوب، إنما تركها لأنه لم يرى أحدا يصومها. وإذا ثبت الاستحباب عن النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الحاث على الفعل لا ينظر إلى قول أحد، لا ينظر إلى قول أحد كائنا من كان. واستحباب صيام الست ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي غيره من دواوين الإسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. هذا الحديث لا كلام فيه. كون الإمام مالك رحمه الله لم يرى أحدا يصومها قد يكون داعما لدليل بلغه مما لم يبلغ غيره، من ناسخ أو غيره. على كل حال، إذا ثبت قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله لا كلام لأحد. والإمام مالك رحمه الله يقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا يقدم قول أحد على كلامه عليه الصلاة والسلام. كونه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما صام كذا وقد جاء الحث عليه في عمومات، هذا محل النظر، كصيام تسع ذي الحجة. عائشة تقول: ما صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث هنيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم تسع ذي الحجة، ولكن حديث عائشة أقوى. ومثل هذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة مشاغله واهتمامه بشؤون الأمة يكون الفطر في حقه أفضل من الصيام الذي يعوقه عن هذه المهمات. فيبقى الاستحباب من العموم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير أحب إلى الله من هذه العشر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصيام من أفضل الأعمال، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ف فيحمل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام، مع أنه صح من حديث هنيدة أنه كان يصوم، وعائشة رضي الله عنها قد يخفى عليه بعض الشيء، أو أنه وأنها رأته أفطر في بعضها أو في بعض السنين. وعلى كل حال القاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، ونجد من يشدد في مثل هذه الأمور. والحديث عائشة في الصحيح، والثاني في السنن والمسند، وهذا لا يقاوم هذا. على كل حال القواعد عند أهل العلم مضطردة، وأنه إذا ثبت الحث في حديث واحد وصح عنه عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى غيره إلا إذا كان هناك تعارض. فهناك وجوه من وجوه الجمع كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل العلم. إشاعة مثل هذه الأمور عند بعض طلاب العلم في أوقاتنا تروج لأنها تجد من يقبلها، لأن النفوس ثقل عليها العمل، ثقل عليها العمل عند كثير من الناس لوجود المشغلات والملهيات، فصاروا يقبلون مثل هذه الأمور. ما صامت تسعى الحجة، ليش نصوم؟ نعم، لماذا نصوم؟ فتوافق هوى في النفس. ها؟ قيل ذلك الأمور. وفيه أمور ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلها، وهي ثقيلة جدا على النفس، مثل الجلوس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس، لا سيما مع ما ابتلي به الناس من السهر، فتجدهم يبحثون عن المخارج، يبحثون عن المخارج، فأول ما يبدأون به تضعيف حديث من جلس في مصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. هذا شنت عليه الغارات من أجل إيش؟ ثقل على النفوس. ها؟ طيب إذا أنت ما أنت بعامل بهالحديث وترى ضعفه، ها؟ الحديث الثاني بالصحيح كان يجلس إلى أن تنتشر الشمس، قل هذا فعل، والفعل يحتمل الخصوصية ولا عموم له ولا ما أدري إيش. يبحثون عن القواعد مرة ثانية. الله المستعان. ها؟ في إضافة الركعتين. صلاة الضحى ضعيفة، يصليها بنية صلاة الضحى. لا لا لا، العلة والله أعلم مثل ما ذكرت، صاروا يسهرون يصعب عليهم الجلوس وما يبون شيء يلزمهم، أو لأن بعض طلاب العلم وبعض العامة حريص على الخير، لكن إذا وجد من يخلصه مما يشق على نفسه مما فيه نوع شرعية ارتكبه فرح به. قراءة سورة الكهف، الحديث ضعيف بلا إشكال، الحديث ضعيف مضعف عند الأئمة، لكن الإمام أحمد ممن يضعفه. سمعه يحيى بن معين يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، فقال له: يا أبا عبد الله، أليس الحديث ضعيفا؟ لكن كان قال: كان الكبار يقرؤونه. من أدركهم من أتباع التابعين. الوقت. يقول: حكم استغلال عروض التخفيضات بالمناسبات غير الشرعية، وكثر الكلام في التخفيض في مناسبة اليوم الوطني، وجاءوا يسألون: هذا تشجيع ما تشجيع؟ قلت: أنت ماذا تقصد؟ أنت اشتريت هذه السلعة بتخفيض مناسب قد يكون إلى 30-40-50%، أنت تبحث عن مصلحتك. هل أنت ذهبت ابتداء قصدا لتعزيز هذه المناسبة أو نصر هذه المناسبة؟ اللي يظهر ما في شيء. يقول: من أم في صلاته وأطال التشهد الأول وشرع في أدعية التشهد الأخير، يعني بعد ما ينتهي التشهد، في ثم تدارك، فهل عليه سجود سهو؟ ها؟ زيادة قول جنسه مشروع في الصلاة، جنسه مشروع في الصلاة. ها؟ ذكر التشهد لما يقرأ الفاتحة قبل التشهد. هو قائم. وماذا عن الفاتحة؟ قرأها؟ قرأها. ترى الفاتحة ركن. فاتحة ركن من أركان الصلاة. سهو يعني إنه يعني سهى فأتى بالتشهد في غير موضعه. في غير موضعه وتركت الفاتحة. لا، قرأ الفاتحة بس ترك ما بعدها. لم يقرأ سورة أخرى وإنما تشهد. لا، هو يقول أنه ترك الفاتحة. لا، أنا أقصد كما ذكر الشيخ. قام مع الإمام إلى ركعة من الركعة، الركعة الثانية مثلا، فتشهد. يظن أن الإمام جلس، أو تلقائيا أحيانا أذكار يوم يقرأ تشهد في الجلوس، ولا يقرأ في الجلوس تشهد في القيام إلى آخره. فقام فقرأ التشهد، ثم فطن وتنبه إلى أنه في قيام يلزم فيه قراءة الفاتحة فقرأها، ثم لم يدرك ما بعد الفاتحة من سورة، ركع الإمام. ها؟ هكذا؟ لا، إذا صار وحده يأتي بالسنة، يأتي بالسورة التي بعد الفاتحة. لكن إذا كان مع الإمام ما يدرك السورة التي بعد الفاتحة. أنت مقصودك أنه ما أتى بالسورة، أو أنه أتى بالتشهد في حال القيام، أتى بالتشهد في حال، والفاتحة جاء بها. هل يقال إن هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة فلا سجود له؟ القاعدة تنطبق عليه، تنطبق عليه. لكن إيه؟ لكن أحسن الله إليك، هل هو مشروع في مطلق الصلاة ولا في جزء من أجزاء الصلاة فأتى به في غير محله الذي شرع له؟ لما يطلقون جنسه مشروع في الصلاة تسامحونه فيه. وين دعا؟ أثناء صلاة قرأ الفاتحة ثم دعا. وهو مأموم. هذا يتصور فيه سهو. لا لا أنا أقصد هو مقصود أقصد لا لا مثل ما قال الشيخ الآن التشهد وأنا بدعاء أقصد حتى لو دعا صحت صلاة فما بالك في الدعاء. لا هذا الظاهر متعمد المقرأ فاتحة دعاء إلا إذا كان قصدك أنه لما قرأ سورة الناس دعاء دعاء الختم هذا اللي ذكرون. وبعض شيوخنا الكبار يرون أن مثل هذا ما في شيء ما في شيء لأنه دعاء والدعاء جزء مشروع في الصلاة والكلام فيها معروف. هذا اللي أريد أصلا أن هذا التشهد نوع من الدعاء والدعاء مشروع لكنه دعاء خاص لموضع خاص. لا تبون درس سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى فصل: والأغسال المستحبة 13 غسلا للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف ومن غسل الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام وغسل المستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف. فصل في صفة الغسل. نقف عنده ولا نقرأ؟ سم يكفي بركة سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: والأغسال المستحبة 13 غسلا. في أول الفصل في أول الباب موجباته ما يدل على أن الغسل واجب. ها في أحوال التي سبقت منه ما هو واجب بالموجبات السابقة ومنه ما هو مستحب في 13 موضعا. للجمعة وجاء التصريح بوجوب الغسل للجمعة وجاء الأمر به في أكثر من حديث ووجدت صوارف تصرف هذه الأحاديث الصحيحة إلى الاستحباب. ولذلك قال: الأغسال المستحبة 13 للجمعة، جعله أول الأغسال المستحبة. وفيه من أتى الجمعة فليغتسل، في غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفيه غير ذلك من النصوص التي تدل فيها التي فيها الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. حديث صارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد قيل بالوجوب من جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول إن الوجوب يثبت بأقل من ذلك من هذه الأحاديث، والصوارف كثيرة، منها من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقصة عثمان رضي الله تعالى عنه لما دخل وعمر يخطب متأخرا فلامه عمر لتأخره فقال إنه توضأ وحضر. قال والوضوء أيضا. عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. الشوكاني يقول أن هذا الحديث من أدلة الوجوب. ها؟ معاتبة على رؤوس الأشهاد ومن عمر وإقرار الصحابة كلهم على هذا العتاب. ها؟ وذكر عمر ما يدل على الإيجاب. نعم. قرن عتابه لعثمان رضي الله عنه بحديث الإيجاب. قال والوضوء أيضا. ثم ذكر حديث أبي سعيد من وقت يوم الجمعة بإيجاب الغسل. إيه لكن اقتنع بالوضوء. والوضوء أيضا ما قال له غير ذلك. من أي وجه؟ لأن الغسل ليس بشرط وإن كان واجبا، فعلى هذا عثمان آثم رضي الله عنه وأرضاه. صلاة صحيحة. ها؟ صلاة صحيحة وآثم بتركها. على القول بالوجوب فعثمان آثم. شلون سنة؟ لا اللي أمامنا أنه ترك واجب، ترك واجب، وهذا اللي الكلام بصدد. لكن أحسن الله إليك، لا يقال إن معاتبة عمر له لأن عثمان من الكبار ممن يقتدى به فيعاتب في ترك الأفضل ممن لا يعاتب فيه من دونه. كلام الشوكاني رحمه الله وقلبه الدليل، عامة أهل العلم يرونه دليل على الاستحباب، فهو رحمه الله يرى الوجوب، ونقل ابن عبد البر الاستحباب الإجماع على استحباب الغسل ليوم الجمعة. ابن عبد البر في التمهيد نقل الإجماع على استحباب الغسل للجمعة. ها؟ المقصود الإجماع، كلام على الإجماع. ها؟ خلاص ما لحد كلام. تدري وش يقول الطوفي؟ الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. في كلام بعض الأصوليين لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا، ولكن الكلام في ثبوت الإجماع وفي صحة نقله. والشوكاني نفسه يقول دعاوى الإجماع التي يذكرها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لسيما مثل النووي الذي يذكر الإجماع ثم يذكر مخالفه. على كل حال المتوجه والمترجح من حيث الأثر والنظر عدم الوجوب، أنه مستحب وإن كان متأكد. نعم. لا سيما مأمور باتباعه يصرف، فعل الصحابي يصرف، لا سيما الخلفاء المأمور باتباعهم، وضعف الحديث يصرف من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة. يعني ما يعلم؟ على كل حال احنا نمشي على أساس أن بيننا أن أمامنا نصين، نص يلزم بالغسل ونصوص أخرى تسهل وترخص من أقوال وأفعال. السنة وبحضور الناس، حضور الناس وشدة عمر رضي الله عنه ومواقفه في مثل هذا من من من نصح رضي الله عنه وارضاه. لا، عمر رضي الله عنه مع هيبته وشدته مع ذلك وقف عند النص وحريص على بذل النصح. وأما مخاطبة الخطيب، مخاطبة ورد عليه، هذا ما في إشكال ولا يخل بالخطبة. ابن عباس، ابن عباس سنين عديدة يريد أن يسأله حتى تهيأت له الفرصة بعد سنين فسأل. لا شك أن عمر له هيبة، الصحابة رضوان الله عليهم لهيبة عمر، لمقامه في الإسلام وكونه ولي الأمر ولأمور كثيرة. شو الحديث الصالح من ابتسم الله؟ ايه، اليس من روايه الحسن فيها من روايه الحسن عن سمرة، من روايه الحسن عن سمرة، وروايه الحسن عن سمرة يثبتها علي بن المديني وبعض العلماء الكبار، وينفيها مطلقا يحيى بن معين ومن معه، ويثبتها بعضهم في حديث العقيقة فقط، فهو مختلف فيه. والحسن معروف بالتدليس، وتدليسه شديد، تدليسه شديد رحمه الله رغم إمامته. على كل حال الأصل في سماع الحسن عن سمرة اختلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عدم سماعه إلا حديث العقيقة. حديث العقيقة في البخاري قال محمد بن سيرين: سألت حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة. تفضل. استغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله محمد رسول الله شريك له قبل آتي محمد بشخص قدير الصلاة القائمة ربنا بالإسلام ها؟ إذا اغتسل الرجل ذهب للمسجد ثم أحدث إذا قلنا أنها الصلاة لا تصح إلا بالغسل يلزم لا ما تصح ما قال النشرط أو يأثم يأثمي لكن هل الغسل للصلاة أو لليوم والاجتماع قالوا نفس الصلاة بحيث ارتبط بها بحيث لو أحدث لازمه أن يعيد إيه؟ أما إذا قلنا لليوم ولهذا الاجتماع الذي تدل العلة عليه وجاء التصريح به في بعض الأحاديث يأتون من مسافات من العوالي ومن غيرها فتلحقهم الروائح فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل فيكون هذا يرتفع بالغسل مرة واحدة ولو نقض اجتمع لأجلها مثل كما سيأتي العيدين والاستسقاء والكسوف لأن العلة الاجتماع والاجتماع ينبني عليه الزحام والزحام ينبني عليه خروج الروائح هذه علة هذه علة لكن هل هذه علة منصوصة بحيث تكون يدور معها الحكم أو مستنبطة وتبقى أنها إذا وجدت العلة وجدت الروائح كما يقول مالك يتجه القول بالوجوب والتأكد على سبيل على الأقل طيب اللي ينام بالمسجد أو بالشتاء ما فيه عرق ولا في الشيء إذا قلت تعبدية فمربوط بالفعل نفسه حسن الله شيخ الإسلام يرى التفريق بين من تكون له روائح يتأذى بها غيره فيجب عليه الغسل ومن لا فلا فهو سنة وليس بواجب في حقه يكون في حقه مستحب الآن اللي بيحضر اجتماع غير الجمعة أي اجتماع إن كان وتنبعث منه روائح مؤذية لمجالسه ثلاثة تأكد في حقه الاغتسال والتنظف تطيب. ها شو حتى في غير الجمعة لو صلى الصلاة وتنبث من هذه نقول يلزمها أن يزيلها أو يبتعد عنها مثل الرائحة الكريهة في الثوم والبصل مثله تلزم إزالته. لا هو إذا أزيلت الرائحة والتنصيص على الغسل الذي جاءت به الأحاديث لأنه هو الأصل أما كونك تأتي بما يقاوم هذه الرائحة من طيب ونحوه ولا تأتي بالمأمور به وهو الغسل فعندك أشياء تربط بالمظنة مظنة إزالة الرائحة مظنة الإزالة المقدور عليها عند الناس كلهم الغسل ولا كل الناس يستطيعون أن يأتوا بالمزيلات للروائح والأطياب ما كل الناس يقدر على هذا ها؟ يقول التخلية قبل التحلية الإزالة تكون قبل التطيب على كل حال التخفيف من المؤذي مطلوب على كل لكن هل يفي بالغرض ويسقط الطلب ولا ما يسقطه هذا محل النظر ها؟ متى يبدأ الغسل للجمعة غسل الجمعة متى يبدأ على حسب خلافهم في هل هو للصلاة ولا لليوم ابن حزم يوجب الغسل لكن يقول له وتصل العصر كفى ها يراه لليوم صلى الجمعة ومرح لبيتك واغتسل ما يخالف ما معنا بنتحاسب على أصح القولين والأقوال إحنا نناقش من يرى أنه لليوم هل يسقط الطلب باغتساله في آخر اليوم إذا قيل لليوم خلاص أنت اغتسل في يوم الجمعة وإذا قيل إنه للصلاة فهل يسقط طلب اغتساله قبل طلوع الفجر قبل دخول وقتها كثير من الناس سيما في يوم العيد يغتسلون قبل الفجر ويذهبون إلى مصلى العيد فهل هذا كافي ولا ما يكفي إذا نظرنا إلى العلة قلنا إذا ذهب زالت الريحة خلاص معروف رأي ابن حزم في هذا رحمه الله عمر بن حزم رحمه الله مشكل جدا إن نظرت إلى ساعة اطلاعه على النصوص وأقوال أهل العلم والتزامه بالدليل وجدت أن له قدم في الإسلام وفي العلم والدين كل قول في بعض كلام شيخ الإسلام يعضده الدليل فلأبي محمد منه أوفر الحظ والنصيب وإن نظرت إلى ما صدر عنه من اجتهادات يسخر منها المبتدئ في طلب العلم؟ يوجد ذلك إشكال. ونظرت إلى مواقفهم من الأئمة فإشكال كبير جدا. نقول قول عن مالك ويقال هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب، بهذا قال مالك فأين الدين، بهذا قال أبو حنيفة ولا يساوي رجيع الكلب. مشكلتي. ولذلك طالب العلم المتوسط ما ينصح بقراءة كتبه. ها؟ الآن فتن الناس به من أجل الغنى. ها؟ شو؟ إيه قائم ما يحذر عنه إلا عنده شيء. الله يتوب علينا. ها؟ إذا نظرنا إلى العلة ما في إشكال، ما في فرق بين قبل الفجر وبعد. انتفت ما انتفت. إذا كان يعمل عمل يتعب بسببه وتنبعث منه الروائح كأنه ما اغتسل. الله ما سوينا شيء لكن الله يتبع عليه. صلى الله عليه وسلم على محمد. الله شيخ محمد الله التوبة. شيخ حسين ها؟ ذكرت سابقا حاجة. بالخيل. هو بالخيل. عند قومه لا يعرف بهذا. لكن في ترجمته مذكور. هو يرجع في النهاية. كل شيء هو معروف. الشيخ محمد بن عبد الله الحسين. عند حسين تولى القضاء في برايدة بعد الشيخ عمر بن سليم وقبل الشيخ بن حميد لمدة سنة واحدة وترك. ها؟ ذكره في حواشي المحرر. يكون العمل به من باب الاحتياط. حاشية مطبوعة. عندي لك نسخة. ما في عدو. نفعنا به مباشرة.